لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، بعد أن حذر الإمام الآجري رحمه الله تعالى من الفتن ومن الخوض فيها وفضل القعود في الفتنة والبعد عنها فرارا بالدين وحفظا له، ذكر أدلة على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه رضي الله عنهم، وهذا هو طريق النجاة. وحذر من البدع، وحذر من البدع وما يخالف الكتاب والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم. يقول: باب الحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه رضي الله عنهم، وترك البدع وترك النظر والجدال فيما يخالف فيه الكتاب والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم. وهذا باب مهم، وهو المعتمد عند أهل السنة والجماعة، وهذه هي صفتهم، أنهم يعتصمون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسيرون بهما وعليهما كما سارت الصحابة رضي الله عنهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. خلافا لأهل البدع من الخوارج والروافض وغيرهم، فإنهم لا يعتمدون هذا الأصل، بل يأخذون من الكتاب ومن السنة ما يوافق أهواءهم، وما يخالفها يدعونه، بل ومنهم من يأخذ بالكتاب فقط دون السنة، ومنهم من يقدم رأيه وهواه على الدليل سواء من الكتاب أو من السنة. أما أهل السنة فإنهم يقدمون الدليل ويقدمون النقل على العقل وعلى أهوائهم ومرادات أنفسهم. يقول: يذكر الأدلة على هذا، يذكر بسنده رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته، هذه الخطبة المشهورة بخطبة الحاجة، كان صلى الله عليه وسلم لا يدعها في أي خطبة من خطبه عليه الصلاة والسلام. يقول في خطبته: نحمد الله بما هو أهله، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، الأمور المحدثة، الأمور المبتدعة، التي لم تكن، التي ليست هي من الدين، ولم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. وشر الأمور محدثاتها أي في الدين، وكل محدثة بدعة أي في الدين، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. وهذا من جوامع الكلم الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة في الدين ضلالة. والبدعة أي ما أحدث، ما أحدث في الدين ولم يكن على عهده صلوات الله وسلامه عليه. والبدعة هذه إما أن تكون بدعة حقيقية، أي شيء مبتدع ليس من الدين أصلا، وإما أن تكون بدعة إضافية، هي شيء من الدين لكن غير إما في صفته، أو تعبد به في زمن معين، أو بطريقة معينة لم تكن من هديه صلوات الله وسلامه عليه، أو بدعة تركية، يعني يترك الإنسان شيئا مباحا تعبدا لله سبحانه وتعالى، كمن يترك أكل الطيبات، أو أن يلبس لبسا معينا يتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، وليس هذا من الدين. فكل ذلك ضلال، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما ذكرنا. هذا من جوامع الكلم له صلوات الله وسلامه عليه. وهذا حديث صحيح رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الحديث كتاب الله، فطوبى لمن جعل كتاب الله أحسن الحديث. أحسن الحديث يسمعه ويتلوه ويتدبره ويتفقه فيه، ويعلم ما يريد الله عز وجل أن يقوله له فيعيه ثم يطبقه. وفي هذا دليل على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فكل إنسان لابد وأن يهتدي بهدي أحد، لأن الواحد منا مجبول على أن يقلد. فخير الهدي الذي يقلد ويتبع ويقتدى به هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا هدي فلان ولا هدي المفكر أو الفيلسوف أو المصلح أو غير ذلك، إنما خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، يعني كل محدثة في الدين، وكل بدعة ضلال. هذا صحيح. وعن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر الكلاعي قال: دخلنا على العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو الذي فيه نزلت: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، أي لتحملهم في الجهاد في سبيل الله، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ما أجد ما أحملكم عليه، تولوا، يعني رجعوا، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، رضي الله عنهم. يبكي لأنه لم يجد عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يحمله عليه ليجاهد في سبيل الله، فرجع معذورا رضي الله عنه، وهو مريض، يعني دخلوا عليه وهو مريض. قلنا له: إنا جئناك زائرين وعايدين ومقتبسين، زائرين له زيارة المرض، ومقتبسين أي من علمه، أي من علمه. فقال عرباض رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداء، أي صلاة الصبح، صلاة الفجر، وهما مترادفان ليس بمختلفين، كما يفهم كثير من العامة أن هناك فرقا بين صلاة الفجر وصلاة الغداء، أي صلاة الصبح، فيظنون بجهلهم أن صلاة الفجر سنة، وأن صلاة الصبح عندما يقوم بعد طلوع الشمس هي الفرض، وهذا خطأ فاحش، خطأ فاحش. فصلاة الصبح وصلاة الغداء هي صلاة الفجر، وقتها واحد منذ طلوع الفجر الصادق إلى شروق الشمس، إلى شروق الشمس، هذا الوقت هو وقت أداء صلاة الفجر، وما بعد طلوع الشمس هو قضاء للصلاة، ومن تعمد ذلك فهو على خطر عظيم، أي ذنب الله، أي تعمد أن يخرج الصلاة عن وقتها. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداء ثم أقبل علينا، أي بوجهه صلوات الله وسلامه عليه، فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون، أي دمعت، ورجلت منها القلوب، أي خافت. فقال قائل: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ المودع إن شاء الله بعد الدرس، إن شاء الله آخر الدرس إن شاء الله. إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ المودع بكسر الدال هو الذي يودع أصحابه، إما أن يودعهم لسفر أو يودعهم وقد شارف الموت، فهذا يكون حريصا جدا على إخراج ما عنده، يعني إنسان سيموت ويريد أن يوصي لأولاده، أو طلب أحد منه وصية، فماذا يفعل؟ يخرج ما عنده، يخرج ما عنده مما فيه منفعة للسائل ومما فيه تحذير له. فطلبوا منه وصية، فما تعهد إلينا، يعني بما توصينا، فبما تعهد، فما تعهد إلينا، أي بماذا توصينا، بماذا توصينا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله، وصية الله للأولين والآخرين، ووصيته صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، أي بفعل المأمور وترك المحذور، والطاعة والسمع، وإن كان عبدا حبشيا، أي الطاعة والسمع لمن ولي أموركم، وإن عبدا حبشيا، وإن كان عبدا حبشيا. وذكرنا من قبل أن هذا محمول على أن الإمام الخليفة الأعظم ولاه أميرا على بعض المناطق، أو أنه غلب الناس بسيفه وصارت له شوكة، فعند ذلك يجب له السمع والطاعة، أما ابتداء فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش، فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، عليكم أي الزموا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أي الخلفاء الأربعة، الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، هؤلاء هم الخلفاء الأربعة الراشدون المهديون، الراشدون المهديون، أمرنا أن نتبع سنتهم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ مفردها ناجذة، وقيل هي الضرس الأخير، الضرس المؤخر، وقيل الأسنان، والمقصود أنكم أي استمسكوا بها، إلزموها، زي ما يكون إنسان عاضد على شيء بسنانه ولا يريد أن يخرج من تحتها أو أن يفلت من شيء يعض عليه بنواجذه، لأن فيه نجاته. فساعات الفتن هذه ساعات، نسأل الله العافية، ساعات يعمى فيها الحق وتصم فيها الأذان عن الحق ولا ينطق فيها بالحق، كما قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن عمياء بكماء صماء. هذه فتن عياذا بالله. فهذه الفتن التي تجري والتي تقع والتي يقل فيها الدين إلى آخر ذلك، ماذا نفعل فيها؟ بماذا يوصينا صلوات الله وسلامه عليها؟ يقول: عضوا عليها بالنواجذ. استمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم فتنا يكون القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر. فكما أن القابض على الجمر يقبض عليها بألم، الجمر يحرقه، الجمر يؤلمه، ولكنه يمسك فيه. فذا كذلك الأمر، سيأتي زمان تكثر فيه الفتن، يقبض الإنسان فيه على دينه بألم وبشدة شديدة جدا، لأنه يعلم أن نجاته في استمساكه بدينه. يعني الفتن شديدة جدا من حوله، فتن عظيمة من حوله، وهو مستمسك بدينه، يستمسك بدينه ويستمسك فيه بشدة، ويستمسك فيه ويجد ألما، ويستمسك به ويجد أيضا، قد يجد ضعفا من نفسه، لكنه يستمسك بدينه لأنه يعلم أن نجاته فيه. عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم، اسلوب تحذير، وإياكم أي احذروا، وإياكم ومحدثات الأمور. المحدثات مفردها محدثة، وهي الأمر المحدث في الدين، الأمر المحدث في الدين الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا صحيح. وعن عبد الرحمن ابن عمرو السلمي أنه سمع عرباض بن سارية رضي الله عنه يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله، إن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها. قد تركتكم على البيضاء، البيضاء في اللغة بمعنى الشمس، والمقصود هنا الواضحة التي لا لبس فيها. تركتكم على البيضاء أي على الواضحة التي لا لبس فيها. وأكد صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله: ليلها كنهارها، يعني واضحة، ولله الحمد، واضحة على سالكها لا لبس فيها، واضحة على سالكها لا لبس فيها. أمر واضح، أمر سهل، في ثلاث كلمات: اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الذين هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. تركتكم على البيضاء، وفي حديث علي تركتكم على المحجة البيضاء، والمحجة هي الطريق، أي وسط الطريق. المحجة وسط الطريق، وجمعها محاج، أي تركتكم على وسط الطريق الواضح الذي لا لبس فيه، ليلها كنهارها، أو ليلها ونهارها سواء، ولا يزيغ عنها، يعني لا ينحرف عنها. سبحان طريق وسط، طريق مستقيم، وسط الطريق، طريق واضح لا لبس فيه. تركنا عليه صلى الله عليه وسلم لا ينحرف عنه إلا هالك. يبقى من انحرف عن هذا الصراط المستقيم فهو الهالك، فهو الهالك. لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذه الأحاديث كلها فيها بيان عظيم جدا، ومعجزة باهرة ظاهرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا وصدقا، لأن الأمر قد وقع على ما وصف صلى الله عليه وسلم. ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا، أي وإن كان المولى عليكم عبدا حبشيا، عضوا عليها بالنواجذ. هذا أيضا صحيح. وعن أبي إدريس الخولاني قال أخبرني يزيد بن عميرة أنه سمع معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في كل مجلس يجلس، يعني في كل مجلس وعظ، في كل مجلس وعظ يجلس، هلك المرتابون أي الشاكون، إن من ورائكم فتنا، يعني قدامكم أمامكم فتنا يكثر فيها المال، يكثر فيها المال، ويفتح فيها القرآن، يفتح فيها القرآن يعني يسهل القرآن، فيحفظه الصغير والكبير والرجل والمرأة والمؤمن والمنافق، ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان. هذا الزمان زمان فتن، زمان عياذا بالله، زمان فيه اتباع للأهواء واتباع للآراء، وفيه بروز العصيان والمنكرات عياذا بالله تعالى، ويقل التزام الناس بالقرآن. أي نعم سهل وكثير من يأخذ القرآن ومن يحفظه، لكن كثير عصيانهم وكثير خروجهم عن طاعة ربهم سبحانه وتعالى. فيقول هذا الذي حفظ القرآن، يقول ما بال الناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، فيقول ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع. ويجوز أيضا في تشكيله فإياكم وما ابتدع، إذا فإياكم وما ابتدع أي هو، وما ابتدع أي سواء هو أو غيره، فإياكم وما ابتدع أي احذروه، فإنما ابتدع ضلاله. ده صحيح، أثر صحيح عن معاذ رضي الله عنه. وعن أبي إدريس الخولاني قال أدركت أبا الدرداء رضي الله عنه وعيت عنه، يعني أخذت منه، وأدركت عبادة بن الصامت رضي الله عنه وعيت عنه، وأدركت شداد بن أوس رضي الله عنه وعيت عنه، وفاتني معاذ بن جبل رضي الله عنه. فأخبرني يزيد بن عمير أنه كان يقول في كل مجلس يجلس: الله تعالى حكم عدل قسط، تبارك اسمه يعني زادت خيراته، هلك المرتابون أي الشاكون، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول: قد قرأت القرآن، فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ثم يقول: ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلاله. اتقوا زيغة العالم، اتقوا زيغة العالم، الزيغ معنى الانحراف، اتقوا زيغة العالم أي انحرافه عن الحق، انحرافه عن الحق وزلته وأن يقول بخلاف الحق. اتقوا زيغة العالم، فإن الشيطان يلقي على في الحكيم اللي هو العالم كلمة الضلالة، ويلقي المنافق كلمة الحق. قال: قلنا وما يدرينا رحمك الله أن المنافق يلقي كلمة الحق، وأن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة. قال: اجتنبوا من كلمة الحكيم كل متشابه، وفي لفظ أبي داود المشتهرات، المشتهرات أي من الباطل، المشتهرات أي الواضحة البطلان، الذي إذا سمعته قلت: ما هذه؟ أمر ينكر، قلت: ما هذا؟ ما هذه؟ يبقى مشتهر بطلانه، متشابه مشتهر بطلانه. هذه زيغة العالم، زلة العالم، انحراف العالم عن الحق، أن يقول خلاف الحق. فماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ اتق، اتق، اجتنب، اجتنب زيغة العالم، اجتنب، اتق، لا أن نكون متبعين اتباعا أعمى، لا أن نسير خلف العلماء سير القطعان، وإنما الاتباع الصحيح للدليل. العالم يستدل لقوله، لا يستدل بقوله، العالم مهما كان يستدل لقوله، لا يستدل بقوله، الذي يستدل بقوله هو قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو النقل. والإجماع دليل من أدلة الشرع، والصحيح كما قال ابن تيمية: ما من إجماع إلا عليه دليل من السنة. والأمة لا تجتمع على ضلالة، فإن وجدت انحرافا أو زيغا من عالم فماذا تفعل؟ فاجتنب زيغته، ولا يثنينك هذا عنه، فلعله يراجع الحق. إذن زيغته ترد عليه، ولكن لا تبعد عنه. فيقول: ولا ينئنك ذلك عنه، يعني لا يبعدك، فإنه لعله أن يراجع. وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا، ده صحيح. وتلقى الحق إذا سمعت فإن على الحق نورا، الحق عليه نور، الحق عليه نور، واضح عليه نور، أما الباطل فهو لجلج، مضطرب، مظلم، ويتضح واضح سبحان الله. حتى النفوس التي على الفطرة وليس عندها علم شرعي أو قليل علمها الشرعي تنكر الباطل، تنكر الباطل لأنه لجلج مضطرب لا يستقر وعليه ظلمة. وعن مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس رضي الله عنه إمام دار الهجرة إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول: قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز إمام من أئمة الهدى، سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعدي سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله تعالى واستكمال لطاعة الله عز وجل وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. ذكره البخاري رحمه الله تعليقا في صحيحه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن، أي بمتشابه القرآن، فخذوهم بالسنن. هذا هو الرد كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أحد الإخوة في درس الخميس سأل أن المفتي كان يناقش رسالة ماجستير أو دكتوراه، فبيسأل أن ما المقصود بالأخوة هنا، فقال صاحب الرسالة: إنها أخوة الدين. قال: إنها الأخوة الإنسانية، الأخوة الإنسانية. قال: أخوة الدين. قال: الأخوة الإنسانية. وقال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب بهذا الحديث قوما من المسلمين وفيهم المنافقين، وكان معهم اليهود في المدينة، وبالتالي فالمقصود الأخوة الإنسانية. هذا الرجل يجادل بالمتشابه من الكلام فيرد عليه بالسنن. الرد عليه بالسنن رواية الإمام النسائي رحمه الله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم، حتى يحب لأخيه المسلم من الخير ما يحبه لنفسه، حتى يحب لأخيه المسلم، حتى يحب لأخيه المسلم من الخير ما يحبه لنفسه. وهكذا، فمثل هؤلاء يجادلون بالسنة، فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. هذا فيه انقطاع. باب التحذير من طوائف يعارضون سنن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى، وشدة الإنكار على هذه الطبقة. هو تكلم هنا عن الخوارج كما ذكرنا، وأتى بهذه الأدلة لأن الخوارج لا يأخذون إلا بكتاب الله فقط، وأما السنة فيردونها، لأن السنة تقضي عليهم، تقضي عليهم. الخوارج يكفرون مرتكبي الكبيرة، يكفرون بالكبيرة، منهم من يكفر بالصغيرة، ويرون الخروج على الأئمة بالسيف إلى آخر. هؤلاء هم الخوارج كما وضحنا من قبل، فيأخذون بالكتاب ويدعون السنة، فيرد عليهم ويذكر أنهم زائغون في ذلك. يقول الإمام الآجري رحمه الله: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قد ثبت عند العلماء، فعارض إنسان جاهل فقال: لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله تعالى، قيل له: أنت رجل سوء، أنت رجل سوء، وأنت ممن يحذرناك النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منك العلماء، وقيل له: يا جاهل، إن الله أنزل فرائضه جملة، يعني الصلاة جملة، أن لنا معرفة أن الصلوات خمس، وأن الفجر ركعتان، وأن الظهر أربع، وهكذا، وأن لنا بكيفية الصلاة، كل ذلك بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الزكاة وكذلك الحج وكذلك الصوم، كل هذا بينه صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى أنزل فرائضه جملة، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما أنزل إليهم. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى، أي القرآن، وسماه الله تعالى بالذكر تشريفا لها، لتبين للناس. وهذا من تشريف الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن جعله دليلا ومبينا ومرشدا لكتابه، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأقام الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم مقام البيان عنه، وأمر الخلق بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه. فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ثم حذرهم أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الفتنة هنا معناها الشرك، أن تصيبهم فتنة أي شرك، كما قال الإمام أحمد، أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا أي ضيقا مما قضيت، فيسلموا تسليما. ثم فرض على الخلق طاعته صلى الله عليه وسلم في نيف وثلاثين موضعا، أي فيما يزيد على ثلاثين موضع من كتابه تعالى أمر الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقيل لهذا المعارض لسنن الرسول صلى الله عليه وسلم: يا جاهل، قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أين تجد في كتاب الله تعالى أن الفجر ركعتان، وأن الظهر أربع، وأن العصر أربع، وأن المغرب ثلاث، وأن العشاء الآخرة أربع؟ وأين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها وما يصلحها وما يبطلها إلا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومثله الزكاة، أين تجد في كتاب الله تعالى من 200 درهم 5 دراهم، يعني ربع العشر، ربع العشر في نصاب الفضة، ومن 20 دينارا نصف دينار أي ربع العشر في نصاب الذهب، ومن 40 شاة، ومن 40 شاة يعني نصاب الغنم 40 شاة، فالذي يمتلك 40 شاة النصاف الزكاة والقدر الواجب فيها زكاة شاة، ومن 5 من الإبل شاة، ده نصاب الإبل 5 من الإبل، ومن جميع أحكام الزكاة، أين تجدها في كتاب الله تعالى؟ زكاة عروض التجارة، زكاة الزروع والثمار، زكاة النقدين، زكاة الأنعام السائمة، أي كل هذا في زكاة الركاز، زكاة الركاز كل هذا موجود في السنة. وكذلك جميع فرائض الله التي فرضها الله في كتابه لا يعلم الحكم فيها إلا بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا قول علماء المسلمين، من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابة رضي الله عنهم مثل ما بينت لك، فاعلم ذلك. ثم أذكر أحاديث صحيحة بسنده عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين، يعني لا أجدن، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، أي متكئا على أريكته، أي على سريره المزين بالحلل وغير ذلك، يبلغه الأمر عني فيقول: ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، لم أجد هذا في كتاب الله تعالى. هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. نذكر الروايات والألفاظ ثم نبين المقصود من هذا. وعن أبي رافع قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا أعرفن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله تعالى اتبعناه. هذا صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعرفن أحدا منكم أتاه عني حديث ومتكئ على أريكته فيقول: أتل به قرآنا، يعني هات لي دليل من القرآن، كهؤلاء القرآنيين إذا ما أتيته بأمر من السنة يقول لك: هات لي دليل من القرآن على اللي بتقوله ده. هل ده موجود في القرآن؟ هل ده موجود في القرآن؟ أنا عايز دليل من القرآن، مش عايز دليل من السنة، عايز دليل من القرآن. أتل به قرآنا. هذا ضعيف. وعن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله. ومثله أي السنة، أي توضيح ما في الكتاب، تبيين ما في الكتاب. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله. ألا إني أوتيت القرآن ومثله. أي هذا تأكيد للكلام، جملة تأكيدية للأولى. ألا إني أوتيت القرآن ومثله، كررها صلى الله عليه وسلم ثلاثا للاهتمام بذلك، للاهتمام بذلك، لأنه سيأتي قوم ينكرون هذا، ينكرون السنة. ألا إنه يوشك رجل شبعان على أريكته. من يقول هذا؟ أهل الدعة، أهل الترف، أهل الدعة وأهل الترف وأهل البلادة، أهل البلادة والدعة والطرف، رضوا بالمقام، رضوا بالشهوات عن طلب العلم. يعني لم يكونوا كطلاب العلم في الزمان الأول يرحلون لطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو رضى بالدنيا، رضى بشهواتها، رضي بما هو فيه، جالس على أريكته، جالس على أريكته شبعان، جالس على أريكته شبعان. فيأتيه الأمر من أمري، يأتيه الأمر من أمري أي من الدين، من أمر صلى الله عليه وسلم في الدين، يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ده صحيح، لأنه جاهل، لأنه جاهل، منعته شهواته والمقام فيها عن طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاكتفى بالقرآن ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فهذا الحديث، هذه الروايات عنه صلى الله عليه وسلم، تدل على أن السنة حجة قائمة بنفسها، وأنه لا ينتظر أن يرجع إلى الكتاب لنقول إن هذا الحديث حجة، إنما السنة إذا ثبتت فهي حجة قائمة بنفسها ودليل قائم بنفسه، سواء في الأحكام أو في العقائد. إذا ثبتت السنة عنه صلوات الله وسلامه عليه، كما قال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على القرآن، وليس القرآن بقاض على السنة. السنة قاضية على القرآن، السنة المبينة، السنة الموضعة، السنة هي المفصلة لما أجمل في القرآن، السنة مقيدة لما أطلق في القرآن، بس السنة قاضية على القرآن، وليس القرآن بقاض على السنة، ولأن السنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. وقال: والذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حقا. وأمسك بلسان نفسي صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذا لا ينطق إلا عن ربه، إن هذا لا ينطق إلا عن ربه صلوات الله وسلامه عليه. إذن السنة قائمة بذاتها، ومقصود هذه الأحاديث التحذير من قوم ضلال، من قوم ضلال يأخذون بما في الكتاب ويدعون ما في السنة كالخوارج والروافض وغيرهم. ومقصود هؤلاء عياذا بالله هو الطعن في السنة أو الاستدلال على أهوائهم واتباع أهوائهم. وقوم زنادقة أرادوا هدم الدين، أرادوا هدم الدين من خلال إنكار السنة، ووضعوا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء الحديث فإنه يعرض عن الكتاب فإن وافقه وإلا فلا. قال ابن المدين هذا حديث وضعته الزنادقة، يعني الحديث اللي ينظر نضعه نبص الأول في الكتاب، لو وجد في الكتاب ما يوافق أخذنا به وإلا تركناه. هذا وضعوه عياذا بالله لرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولهدم أصل من أصول التشريع ألا وهي السنة، فنعوذ بالله من ذلك. وهذا الحديث أيضا فيه دلالة واضحة على نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ خرج قوم على هذا الوصف، وفي عصرنا قوم يسمون في مصر اسمهم الفرماوية، ويطلق عليهم اسم القرآنيين، وحتى أنه يؤتى بهم في بعض البرامج في الفضائيات أو في غيرها، ويؤتى بهم ويناقشون، إذا كان هناك نقاش في مسألة يقول له هات لي دليل من القرآن، لما يجي يكلمه في مسألة يقول له هات لي من القرآن اللي يقول كده، هات لي من القرآن مش عايز من السنة، يقول له السنة، يقول له أنا عايز من القرآن اللي يقول كده، أنا عايز من القرآن يقول كده. وكبعض الناس أيضا، بس عنده ناس جهال، ممكن واحد تقول له السجاير حرام يقول لك هات لي آية من القرآن إن السجاير حرام، هو عايز يعني ولا تدخنوا أو ولا تشربوا السجاير، هو عايز كده، ده فهمه الجاهل، هو ده فهمه إن هو فاهم إيه، فاهم كده. طبعا ده تعنت، هذا هو لا يفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفهم كيف الاستدلال على الحرام، على الأمر المحرم، كيفية الاستدلال عليه بالأدلة، لكن هو عايز من القرآن، يقول أتلو لي قرآنا على ما تقول أو على ما تتكلم به، ومقصوده أنه يعارض السنة أو أنه لا يريد السنة، نعوذ بالله من ذلك. فيقول هذا القول. وعن عمران بن حسين، هنشوف بقى الصحابة وإنكارهم لهذا المذهب الباطل. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال رجل إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب الله تعالى الظهر أربعا لا يجهر فيها بالقرآن؟ ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحوهما، ثم قال أتجد هذا في كتاب الله تعالى مفسرا؟ إن كتاب الله تعالى أحكم ذلك، وإن السنة تفسر ذلك. يبقى القرآن أحكم ذلك، يعني هو متقن وهو مجمل، ثم إن السنة فسرت. هذا أثر حسن لغيره. وعن سعيد بن جبير أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فقال رجل إن الله تعالى قال في كتابه كذا وكذا، فقال ألا أراك تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله تعالى. هذا صحيح. وعن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه، المحرم لا يلبس مخيطا، فرآه محرما وعليه ثيابه، فنهى المحرم فقال له ائتني بآية من كتاب الله تعالى بنزع ثيابي، فقرأ عليه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم القميص، رسول الله قال لا يلبس المحرم القميص ولا الإزار صلوات الله وسلامه عليه. يبقى دي سنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا صحيح. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن فخذوهم بالسنن، إن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. ده ضعيف. وبسند آخر عن بكير الأشج قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. أعلم بكتاب الله تعالى، أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. ضعيف. وعن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، تأمل هذا الأثر، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات. لعن الله، اللعن من الله الطرد والإبعاد من رحمة الله، الواشمة والمستوشمة يعني التي تطلب منها ذلك، والمتفلجات للحسن أي متفلجات للأسنان، متفلجات الأسنان للحسن، والمغيرات لخلق الله تعالى. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، كانت تقرأ القرآن يعني حافظة لكتاب الله تعالى، فأتته فقالت له: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله تعالى؟ فقال عبد الله: ومالي لا أن لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في كتاب الله. طبعا ده لعن بإيه؟ لعن بالعموم، مش لعن بالعين، يعني ما ينفعش واحد يجي الوحدة بعينها مستوشم ولا لعنك الله، وإنما ده لعن على العموم كقول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. فقالت: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدت هذا، يعني حافظ المصحف فما وجدت الكلام ده، الكلام ده لعن الله الواشمة الآخرين. فقال عبد الله: لئن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. ثم قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا صحيح في البخاري ومسلم. وعن عطاء في قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: إلى الله أي إلى كتاب الله، وإلى الرسول إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعد موته صلى الله عليه وسلم، يبقى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنته. وهذا أثر ضعيف والمعنى صحيح. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كتب إلى الناس إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده صحيح، ودي قاعدة، دي قاعدة شرعية، قاعدة أصولية، أنه لا رأي مع نص، لا رأي مع نص، سواء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا قياس، لا رأي مع نص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن مكحول قال: السنة سنتان، سنة الأخذ بها فريضة، يعني في من السنة ما هو واجب وما هو فريضة، وتركها كفر، يعني إن تركها جاحدا لها أو مستحلا تركها، أما إن تركها تهاونا تكاسلا فله حكم أصحاب المعاصي. وسنة الأخذ بها فضيلة، يعني مستحب، يستحب الأخذ بها وتركها إلى غير حرج، مثلا كنوافل الصلوات، كنوافل الصلوات فهذه سنة مستحبة، سنن مستحبة. ده أثر صحيح. قال محمد بن الحسين أي الآجري رحمه الله: فيما ذكرت في هذا الجزء من التمسك بشريعة الحق والاستقامة على ما ندب الله تعالى إليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وندبهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما إذا تدبره العاقل علم أنه قد ألزم التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبسنة الخلفاء الراشدين وجميع الصحابة رضي الله عنهم وجميع من تبعهم بإحسان. يبقى من جاء بعد الصحابة شرط تبعهم بإحسان، شرط تبعهم بإحسان، وأئمة المسلمين وترك الجدال والمراء والخصومات في الدين، ده هيجي إن شاء الله باب عليه. ولازم مجانبة أهل البدع ولازم مجانبة أهل البدع والاتباع، يعني جانب أهل البدع والتبع، وترك والاتباع وترك الابتداع، والاتباع وترك الابتداع. فقد كفانا علم من مضى من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم. يعني لو يقعد واحد طول النهار والليل يكلمك عن سيدنا أبو بكر ما تحسش بوحشة ولا تحس بضيق. ولو واحد يكلمك ليه النهار عن سيدنا عمر ولا سيدنا عثمان ولا سيدنا علي ولا أي واحد من الصحابة ولا أي واحد من التابعين ولا من الصالحين، تحس كده إن أنت قاعد في رحمة، قاعد برحمة. حكايات الصالحين جند من جنود الله، حكايات الصالحين يستروح بها، بل في حكاياتهم زيادة للإيمان، زيادة للإيمان وبكاء من خشية الله رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا هؤلاء لا يستوحش لذكرهم، بعكس أهل البدع عياذا بالله إذا ذكروا أو ذكرت سيرتهم تجد عياذا بالله ظلمة، وتجد قسوة، وتجد مللا، وتجد وحشة عياذا بالله تعالى. الذين لا يستوحش من ذكرهم من مذاهب أهل البدع والضلالات، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه. بالنسبة لتقسيمات الإمام الأجور رحمه الله، إن ده بالنسبة له ده الجزء الأول انتهى منه، وبعد كده إن شاء الله سيتكلم عن ذم الجدال والخصومات في الدين، ذم الجدال والخصومات في الدين. هذا والله تعالى أعلم، أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة